اسم سليم يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة. هذا الحديث فيه تفسير لبعض ما فهم من حديث أبي الدرداء المتقدم عندما أمره سلمان رضي الله عنه بالفطر وهو صائم تطوعا فأفطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: صدق سلمان. هذا الحديث حديث أنس هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما تطوعا، ودخل على أم سليم رضي الله عنها، دخل بيتها. أم سليم أم أنس، أم أنس رضي الله عنه، فقدمت له تمرا وسمنا، فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكله، وقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. وهذا يدل على أنه لا يجب الفطر في كل حال على من صام تطوعا إذا زار غيره، بل إذا كان صاحب البيت يتأثر أو يحزن إذا لم يشاركه الصائم ولم يأكل عنده، إذا لم يكن كذلك فإنه لا حرج على الإنسان، يبقى صائم. ولهذا صام النبي عليه الصلاة والسلام واستمر على صيامه التطوع ولم يفطر في بيت أم سليم مع أنها قدمت له طعاما. وكل إنسان إذا دخل ضيف إلى بيته فقدم له طعاما يحب أن يأكل الضيف من طعامه، وبخاصة إذا كان الضيف عزيزا، ومن أعز من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكرم. والصحابة كانوا يتبركون بدخول النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهم وأكله طعامهم وصلاته في بيوته، فلم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أم سليم كانت تعلم حاله، وكان يكثر زيارة بيتهم، فلا يتصور أن تتأثر بترك أكل النبي عليه الصلاة والسلام من طعامهم، لأنه أخبرها بأنه صائم. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى في بيتهم صلاة غير المكتوبة، كان هذا من دأبه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا زار بعض بيوت أصحابه صلى فيها، صلى ودعا لهم. ولهذا يقول العلماء إن من دعي إلى وليمة وهو صائم إما أن يفطر وإما أن يدعو لأهل الوليمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ودعا لهم، دعا لأم سليم وأهل بيتها. فلما انتهى من ذلك رجته أم سليم رضي الله عنها في حاجة خاصة لها، قالت: يا رسول الله، إن لي خويصة، لي حاجة خاصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، أنس ابنها، وقد قدمته للنبي عليه الصلاة والسلام ليخدمه، وخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، خدمه، شرفه الله بخدمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: خادمك أنس، وهي تريد بذلك أن يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، لا تريد أن تكتفي بالدعاء الذي دعا به لها ولأهل بيتها وأنس منهم، ولكنها تريد أن يختصه بدعاء، ف يقول أنس رضي الله عنه: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي. هذه منقبة عظيمة، فضل كبير. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. وأصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكثر ماله وكثر ولده وطال عمره. طال عمره، كان من آخر الصحابة موتا أنس رضي الله عنه، ويقال إنه عمر إلى 120 أو أكثر. ثم يذكر أنس رضي الله عنه أن إحدى بناته أخبرته بأن من دفن من أولاده عندما قدم الحجاج للبصرة في عهد عبد الملك بن مروان الدولة الأموية، أخبرته ابنته أن أولاده الذين ماتوا بلغوا 120 أو أكثر من 120، يبلغون 120 و100 من أولاده توفوا وهو حي في عندما قدم الحجاج إلى البصرة. بلغ عدد من توفي من أولاده إلى ذلك التاريخ أكثر من 120، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا وعمران يسمع، فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وعنه في رواية قال: من سرر شعبان، من سرر شعبان. هذا الحديث يدل على استحباب قضاء صوم النافلة إذا كان الإنسان معتادا لصوم أيام معينة في كل شهر، ثم لم يتمكن من صومها في شهر معين، فإن السنة أن يقضي هذه الأيام في الشهر التالي. وهذا الرجل كان يصوم، فلما جاء شعبان لم يصم آخره، سرر الشهر آخره، وإنما سمي السرر سررا لأن القمر يسر فيه، أي يختفي، القمر يختفي في آخر الشهر، فسمي هذا الوقت بالسرر، سرر الشهر. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف عادته، قال: أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت، يعني بعد رمضان، فصم يومين، يعني بدلا عن الأيام التي كنت تصومها من سرر كل شهر، يعني من آخر كل شهر. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن من كانت له عادة بصوم آخر كل شهر أنه لا يمنع من صوم آخر شعبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه النهي عن صوم آخر شعبان. الإنسان لا يجوز له أن يقصد إلى صوم آخر شعبان، ولا أن يتقدم صوم رمضان بيوم ولا بيومين، إلا من كانت له عادة. من كانت عادته أنه يصوم آخر كل شهر فوافقت هذه العادة آخر شعبان، فلا حرج عليه في أن يصوم حتى ولو اتصل صومه بصوم رمضان، لأن هذا موافق لعادته. وكذلك من كانت له عادة بصوم الاثنين والخميس فصادف آخر شعبان الاثنين أو الخميس فصامه، فإن هذا الأمر لا يعد مخالفة لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وافق عادته. عن جابر رضي الله عنه أنه قيل له: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذان الحديثان يدلان على النهي عن صوم يوم الجمعة، عن إفراد يوم الجمعة بالصوم تطوعا، وأما صوم الفرض في رمضان فإنه يصام يوم الجمعة، هذا واجب على الإنسان، لكن التطوع لا يجوز للإنسان أن يقصد يوم الجمعة بصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو أن يصوم يوما بعده. والعلماء حاولوا استجلاء الحكمة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة، وبعضهم قالوا إن يوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع، والإنسان يستعد فيه للصلاة ولتحصيل فضل الله سبحانه وتعالى واكتساب الأجر، فإذا صام ربما ضعف عن ذلك. والمعول عليه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالنهي عن صوم يوم الجمعة مفردا. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الثاني على زوجه أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها فوجدها صائمة في يوم الجمعة، سألها: هل صمت أمس يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: هل تريدين أن تصومي غدا يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. يعني هذا يؤكد أنه لا يجوز للإنسان أن يفرد يوم الجمعة بصوم تطوع، فإذا أراد أن يصوم يوم الجمعة تطوعا فعليه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.